أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما يدخلون

Oh,

Thank you. I'm going to go to the hospital. وقف ربك ألا تعبدوا Oh, my God. Oh, Oh, my God.

Oh, my God.